إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال أحسن الله إليك يا شيخ، من فاتته السنة الراتبة في صلاة الفجر، فهل أفضل له أن يصليها بعد الفريضة أم بعد شروق الشمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هو بالخيار، إن شاء قضاها بعد الصلاة، يعني بعد أن يصلي ويذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار الواردة ثم يصليها. نعم. وإن شاء أخرها حتى ترتفع الشمس. لكن الأفضلية يا شيخ؟ الأفضلية اللي يرى أنه أحوط له، وغالب الناس إذا صلاها بعد الصلاة صار أحوط له، لأنه ربما ينسى. نعم. الضحى ربما ينسى. لكن إذا كان جالس أو يشتغل بأعماله. لكن إذا كان جالس في حلقة علم وفاتته السنة للفجر. لا، ربما نقول حضور حلقة العلم أفضل. حضور حلقة العلم أفضل. لكن أحسن الله إليكم، جلوس لحلقة العلم بعد ما فاتته السنة الراتبة للفجر، نقول أنه بعد شروق أمس أديها أم بعد الصلاة مباشرة؟ كيف؟ لو كان جالسا في حلقة علم وفاتته السنة الراتبة لصلاة الفجر، فهل أفضل نقول اجلس استمع لها أم أدي صلاة الراتبة؟ لا، نقول اجلس لاستماع العلم. نعم، استماع العلم أفضل من السنة الراتبة. اي نعم، والسنة الراتبة يعطيها الضحى. طيب أحسن إليك، الهادي والمقصود هل هم من أسماء الله؟ أما الهادي فلا أعلمها من أسماء الله. نعم. وكذلك المقصود، لكن المعبود من أوصاف الله التي لا تصح إلا له. أحسن الله إليك يا شيخ، السلام عليكم. يعني المعبود من الأوصاف التي لا تصح إلا لله. لكن ليس هناك دليل يا شيخ الهادي ولا المقصود. لا، المقصود طبعا مهم، حتى لا يختص بالله كل شيء يقصد. نعم. والهادي أيضا لا يختص بالله، قال الله تعالى للرسول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. لكن الناس الآن اتخذوا هذا، فيه من يسمى عبد الهادي وفيه من يسمى عبد المقصود. نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام. معنا مكالمة أخرى. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. أين؟ حياك الله. حياكم الله. أقول يا طويل العمر، بالنسبة للبيت اللي يؤجر، هل في زكاة؟ وأجاره طبعا ما يصرف. البيت الذي يؤجر. أي نعم. وصاحبه يريد أن يبقيه للتأجير. أي نعم. هذا ما في زكاة. الزكاة في الأجرة. أي نعم. إن بقيت عنده حتى يتم الحول من العقد. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. بغيت أسأل يا طويل العمر عن الزواج من علامات الساعة. ماذا وجد من علامات الساعة؟ نعم. يا سائل. نعم. أقول علامات الساعة كثيرة. أي ماذا بقي منها بس؟ باقي كثير بارك الله فيك. طيب شكرا. ولكن أقول لك أيها السائل. نعم. سائل. نعم. استعد للساعة أنت. أيوه. استعد للساعة. شكرا. وساعة الإنسان موته. صحيح. من مات فقد قامت قيامته، فأنت استعد لها، اعمل عملا صالحا قبل أن تأتيك الساعة. طيب شكرا يا طويل العمر. نعم. معنا مكالمة أخرى أيضا. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بس عشان حريص على وقتكم والله. تفضل. لا السلام خير. طال عمرك يعني الحسد بالنسبة إذا كان الحسد طال رفق الإنسان، فما علاجه طال عمرك؟ نعم. الإنسان ده هو ممكن يعمل إيه؟ علاج الحسد أيوة أن يعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. نعم. وأن يسأل الله من فضله الذي أعطى هذا الرجل أن يعطيه. نعم. كما قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. نعم. واسألوا الله من فضله. نعم. وأن يعلم الحاسد أن الحسد لا يزيده إلا هما وغما ونكدا، وليعلم الحاسد أن حسده هذا يعني اعتراضه على قضاء الله وقدره. نعم. وليعلم الحاسد أنه بحسده صار مشابها لليهود. نعم. الذين قال الله عنهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وليعلم الحاسد أنه بحسده لن يمنع فضل الله على المحسود. وليعلم الحاسد أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فليتجه الحاسد إلى طلب الخير من الله ويسأل الله من فضله ويسعى في مصالحه ويدع الناس وما فضل الله به بعضهم على بعض. طيب المحسود نفسه هل في شيء ممكن يعمله؟ المحسود أيوه إن كان يعلم بالحسد. نعم. فلينصح الحاسد. أيوه. وليذكره بالله عز وجل. وإن كنت تريد أنا فهمت من سؤالك الثاني هذا. نعم. أنك تريد بالحسد العين يعني. أيوه. العين نعم لها دواء. أيوه. أنه يؤتى بالعائن ويتوضأ ويتلقى القطرات التي تخرج من أعضائه ويصب على المريض المصاب. نعم. وبإذن الله تعالى يشفى منه. نعم. أي نعم. جزاكم الله. معنا مكالمة أخرى. شكرا لكم. تفضل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الحاتف. نعم. نعم. اي نعم. لو سمحت في عندي سؤال. تفضل. فيه واحد مديون، اقول واحد مديون. اسمع. نعم. وانا من ضمن اللي مدينينه وهو فقير للغاية. اي نعم. هل مثلا زكاة يجوز ان يعطيها زكاة من مالي ولا لا؟ يجوز ان تعطيه من زكاتك. نعم. اي يجوز يعني. ولكن احسن من هذا مدينينه. يعني ابي منه مبلغ. انا اقول احسن من هذا فهم. ان تبحث من الذي يطلبونه. ما اسمعك. اقول ان تبحث فهم. عن الذي يطلبونه. نعم نعم. اسال من اللي يطلبونه. صوتك بعيد شوي لو سمحت. اقول اسال عن الذي يطلبونه من هم. نعم. اسال من الذي يطلبونه. اي هو مثلا انت تطلبه مثلا 1000 ريال. نعم. واحد يطلبه 1000 ريال. نعم. وثالث يطلبه 1000 ريال. نعم. خذ 2000 من زكاتك وأعطها الذي يطلبونه. ما أعطيها إياه هو. لا لأنك لو تعطيها إياه يمكن يضيعه. هو في حاجة طال عمرك. أقول في حاجة أكل وشرب يعني. البيت مليان أطفال وبيت إيجار. لا بأس أعطه. فهم؟ لا بأس أن تعطيه. أعطيه هو بنفسه. نعم. أعطيه هو بنفسه. أعطيه أنا. إيه أقول لا بأس أعطه. بارك الله فيك. يعني يعطيهم للزكاة ما لا بأس. اي نعم. بارك الله فيك وفيكم. معنا مكالمة اخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. ودي اسأل سؤال الله يجزاك خير. نعم. يا رجال تزوج من 20 سنة وحصل انه جامع زوجته في شهر رمضان. اي نعم. نهار رمضان. اي. وكان ذاك الوقت عمره 19 سنة سفيه شوي. نعم. وترك الموضوع يعني تجاهلا منه او عدم اهميه. ما ادري وش يصير عليها الان. الحمد لله الان. نعم. عليها الكفاره في ذمته. نعم. الا اذا كانوا لا يدري أن الجماع حرام. لا هو يدري. يدري؟ إيه نعم. خلاص إذا الكفارة واجب في ذمته الآن، فإما أن يعتق رقبه إن وجد، وإلا فليصم شهرين متتابعين. طيب الصيام طال عمرك. ها؟ الصيام الآن. إيه. يعني هو يتصاعب الصيام شهرين متتابعين. مسألة أن يتصاعب هذه ما هي عذر. نعم. ما هي عذر. أيوة. ما دام البدن صحيح وقادر. نعم. يتوكل على الله يصوم. الآن باقي على رمضان شهر وسبع وعشرين يوم. نعم. يمكن يبدأ من الآن. أيوة. مع برودة الجو وقصر النهار يكون سهل إن شاء الله. إن شاء الله. وإذا انتهى رمضان يكمل. أي. يكمل على طول من اليوم الثاني من من من من الإفطار. ما يفطر إلا يوم العيد. إلا يوم العيد. أي. طيب الاعتقال. وخبر أيضا قال إذا أفطرت بعد يوم العيد. نعم. يوم الواحد لازم تعيد الشهرين من أولهم. بارك الله فيك. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.